السلام عليكم. في يوم الأيام وصل بلاغ لرجال الأمن في مصر وتحديدا في أسيوط عن قيام شاب ينقال لمعوض أطلق النار على صديقه ورفيق عمره اللي ينقال لحمدي. طبعا توجهوا رجال الأمن والإسعاف، كانوا متوقعين أن الرجل فارق الحياة لأنه تعرض لعدة طلقات نارية من مسدس معوض، لكن رب العالمين نجاه. الرجل إلى الآن كان ينازع، خذوه وطاروا فيه للمستشفى ودخلوا غرفة العمليات وفعلا نجا من الموت. لكن التحريات بدأت تعمل على معرفة السبب ليش معوض أطلق النار على حمدي. حمدي الحين في العناية وما يقدر يتكلم، يدورون على معوض مني منك، ما عثروا عليه. راحوا استدعوا زوجة معوض، أقرب الناس له وممكن تعرف القصة، لكنها فجرت مفاجأة كانت صادمة لرجال الأمن. سألوها قالوا لها شنو القصة، قالت القصة من البداية. معوض صديق حمدي من أيام مرحلة الابتدائية. معوض من عائلة غنية جدا، وأبوه يملك جميع الأراضي والمزارع اللي حوالين القرية اللي عايشين فيها في أسيوط. لكن حمدي من عائلة فقيرة جدا، لكن علاقتهم كانت أكثر من أخوان، لذلك كان معوض ما يروح المدرسة إلا يمر بالسيارة على بيت حمدي وياخذه معه، يروحون ويردون مع بعض طول المرحلة الابتدائية والمتوسط وكذلك الثانوي، والله يسر عليهم ودخلوا الجامعة وتخرجوا في الهندسة الزراعية. لكن تعرفون الوظائف صعبة في ذاك الوقت وخصوصا في المناطق النائية هذه، لذلك قرر معوض أنه ياخذ حمدي معاه يشتغلون في مزارع وأملاك أبوه اللي ورثها عنه. وقدر حمدي أنه يثبت جدارته مع معوض ويحقق نجاحات كبيرة جدا، طور المزارع وطور معاه المصانع، يعني كان إيده وظله اللي دائما يعتمد عليه في كل شيء. علاقتهم كانت أكثر من أخوان إلى أن جاء اليوم اللي فكر فيه معوض أنه يتزوج، وتعرف على فتاة كانت تشتغل عنده في أحد المعامل اللي هي حين زوجته، حبها معوض وقال حق حمدي ايش رايك يا حمدي فيها، قال له بالعكس خوش بنت ومحترمة وتوكل على الله. وفعلا معوض تزوج هالمرة هذه. حتى بعد الزواج كان حمدي ما يفارق معوض صاحب الحلال هذا كله، وبالدرجة الأولى أخوه اللي ما ولدته أمه. لكن شو اللي حصل بعدين؟ هذا الكلام اللي ترويه زوجته، تقول أنا من تزوجت معوض صراحة ما ارتحت حق صديقة حمدي. قال لها وكيل النيابة واللي يروي القصة هذه اللي هو الأستاذ بهاء الدين أبو شقة المعروف كذلك في مصر الحين، وهو عضو مجلس الشورى المصري. يقول زوجة معوض تقول ان حمدي كانت عينه زايغة من اول يوم تزوجت معوض، وهو يطالعني بنظرات ما هي نظيفة، وتطور هالكلام هذا قام يزورني من ورا زوجي ويحاول انه يتصل فيني بدون اي سبب وانا كنت ارفض، يعني ما كان بشكل واضح لكن شوي شوي بدأ يتمادى على مدى سنتين، إلى أن وصل في حمدي ان يتصل علي ويصارحني في الموضوع. قال لي انا احبك وانا مستعد اني اقتل معوض علشان نعيش انا وياك مع بعض. قالت له انت مجنون، انت شلون فكرت بهالطريقة؟ ومن قال ان انا احبك اصلا ولا التفت لك؟ انت صديق معوض من كنت وصغار، يعني انت قاعد تخون الامانة والصداقة اللي بينكم. المهم قال له شوفي، انا بصراحة ما اقدر اتخلى عنك، خلاص انا صار لي سنتين واحاول امسك نفسي، لكن الحين خلاص وصلت الى مرحلة اني لازم اتخلص من معوض اللي واقف بيني وبينك. قالت له شنو تقصد يعني؟ قال لها انا راح اقتل معوض علشانك. المهم تقول انا سكرت التليفون لما سمعت تمادة في الموضوع. في البداية تحرشاتها ما كنت ابلغ فيها معوض، ما كنت ابي اخرب علاقته بينه وبين صديق عمره، لكن توصل فيه الجرأة انه يهددني بقتل زوجي، انا قلت لازم ابلغ معوض في الموضوع. وفعلا رحت وبلغت معوض في الموضوع وكشفت له القصة بالكامل. قلت له ان صديقك حمدي هذا ما هو صديق الوفي مثل ما انت تعتقد، صديقك حمدي خان الامانة وخان ثقتك فيه، ودائما يتحرش فيني ودائما يحاول يحرضني، والآن بعد ما وصل فيه الأمر إنه يقول لي إنه يبي يقتلك علشان يخلو له الجو، أنا صراحة ما قدرت أخبي عليك أكثر من كذي. معوض لما سمع الكلام صار مثل المجنون. حمدي اللي أثق فيه وخليه يدخل بيتي واللي طول عمري لحم كتافة من خيري يتحرش في زوجتي ويبي يقتلني كذلك. قام معوض وأخذ مسدس عنده في البيت وطلع من البيت مثل المجنون وراح إلى حمدي. أول ما شاف حمدي وحمدي قام يرحب فيه أهلا كالعادة، قام معوض وأطلق النار على حمدي عدة طلقات إلى أن تأكد أنه فارق الحياة، لكن الحقيقة أن كانت إصابات صحيح أنها خطيرة، لكن كان إلى الآن فيه روح. إلى أن وصل رجال الأمن ورجال الإسعاف وانقلوه إلى المستشفى وتم إجراء العمليات اللازمة له. أهني وكيل النيابة فهم القصة بالكامل، شنو سبب اللي دفع معوض أن يقتل صديق عمره حمدي. المهم رجال الأمن بعد عدة تحريات استطاعوا أن يوصلون إلى مكان معوض وألقوا القبض عليه، أحالوه للتحقيق، لكن كانوا ينتظرون حمدي إلى أن يصحى من بنج العملية، يحاولون يأخذون منه الكلام، يبي يفهمون القصة من الطرف الآخر. هم ما يصدقون دايماً طرف واحد وخلاص ويحكمون على العالم، لا، انتظروا. وبلغهم الدكتور ان حمدي يقدر يتكلم لكن بإيجاز لان حالته شوية حرجة. راح وكل النيابة الى حمدي في المستشفى. مرحبا يا حمدي، شو الاخبار؟ قال الحمد لله. قال لي حمدي معوض ليش أطلق عليك النار؟ معوض مش صديقك من زمان وكذا، وانت شريكة في العمل وعلاقتكم جدا طيبة مع بعض. قال إيه نعم صحيح. قال أجل ليش أطلق عليك النار؟ انت شنو مسوي؟ قال لا أبدا يا سعد الباشا، معوض ما كان يقصد انه يقتلني. معوض أصلا كان ينظف سلاحه وأنا كنت قاعد جنبه وانطلقت منها الرصاص. انصدم وكل النيابة، شلون هو فاهم ان حمدي ما يبي صديق معوض يتورط. قال انه يعني كان ينظف سلاحه وطلقت الرصاص. قال له يا حبيبي يا حمدي، معوض اطلق عليك عدة طلقات، مو طلقة واحدة عشان تكون في الخطأ. قال حمدي ايه صحيح، هو كان ينظف سلاحه لكن علق معاه او شكل السلاح، فلما شكل بدأت طلقات تطلع يعني اكثر من مرة. قال لا مش صحيح، ما يصير يعني الطريقة هذه ما راح تضبط يعني. فعل ولا فعلا لما جابوا المسدس، ولا هذا المسدس فيه ميزة يكون أوتوماتيك، يعني أن تقدر تطلق عدة طلقات وراء بعض، يصير كأنه رشاش يعني، يعني مسدس متطور شوي. فقال ممكن صح، إذا علق هذا المسدس ممكن فعلا يطلق عدة طلقات وراء بعض، لكن الطلقات يعني أماكنها مختلفة، واحدة بالكتف واحدة بالقدم واحدة كذا، يعني كأن شخص يعني كان يصوب يعني. المهم لكن أمام إصرار حمدي أن معوض ما كان يقصد أنه يقتله، وأن معوض أطلق عليه النار بالخطأ، ما يقدرون يقولوا له لا. مالكم بالطويلة، تم حفظ القضية لأن حمدي ما يبي يوجه تهمة حق معوض، ويصر أن معوض أطلق النار عليه عن طريق الخطأ ومتنازل عن حقه. تم الإفراج عن معوض، وحمدي بعد ما طلع من المستشفى أخذ أغراضه وباع اللي باعه من حلاله وانتقل إلى القاهرة، ترك القرية باللي فيها ويبي يبتعد عن الشر، ما أخذ حقه ولا سأل عن شيء. الناس كلها ارتاحت من هالمشكلة هذه، حمدي كسر الشر وابتعد، ومعوض رجع إلى شغله وزوجته واستقر ولا كأنه صار في شيء. وراحت الأيام وجت الأيام، ويجي بلاغ إلى رجال الأمن. تم إحالة البلاغ هذا إلى وكيل النيابة، وكانت هذه هي الصدمة اللي ما حد توقعها. شنو السالفة؟ اتصلت عليهم وحدة وقالت أنا عندي معلومات أبي أدلي فيها إلى رجال الأمن، ببلغ عن جريمة قتل ممكن أن تحصل في أي لحظة. حولوه إلى وكيل النيابة نفس الأستاذ بهاء. تفضلي شنو المعلومات اللي عندك؟ قالت أنا أشتغل عاملة في شركة اللي يملكها معوض، وأنا لي علاقة مع زوجة معوض، أشتغلها في البيت مرات وكذا، ولي علاقة فيها ومن هالكلام. قالها زين طيب شنو المشكلة؟ قالت المشكلة أن يوم الأيام فاتحتني زوجة معوض بموضوع خطير جدا، قالت لي أبي منك مساعدة. شنو نوع هالمساعدة؟ زوجة معوض على علم بأن هذه البنت زوجها كان مسجون على قضية، راعي مشاكل، راعي سوابق، مجرم بالفطرة، كل يوم الثاني داش السجن وطالع من السجن. لما سمعت بالموضوع زوجة معوض استدعت هالبنت هذه، قالت لها شوفي أنا راح أعطيك فلوس وراح أخليك تعيشين أحلى عيشة، بس أبيك تخدميني في موضوع. قلت لها حاضر يا ستي. شنو الموضوع؟ قالت كلمي زوجك أن يقتل زوجي معوض. تقول أنا انصدمت في البداية، تكلمين جد؟ قالت إيه نعم. كلمي زوجك، زوجك راعي سوابق ومنها تتخلصين منه ومن مشاكله، ومنها أنت تعيشين، راح أخليك تغتنين، إذا زوجك قتل زوج معوض. طبعا أنا على طول خفت وقلت لها مستحيل أسوي هالكلام هذا، وليش تطلبين مني هالطلب ها؟ لا مستحيل. فأنا هربت منها، حتى شغل ما رجعت له من ذاك اليوم. وأنا حبيت أبلغ لأن مبين هالزوجة هذه تبي تخلص من زوجها معوض صاحب الحلال هذا كله. وكيل النيابة قام يربط الأحداث في بعض، قصة حمدي وقصة الزوجة، إنه والله حمدي كان يتحرش فيها وراحت قالت حق معوض وخلته يطلق النار على صديقة حمدي، والحين هي نفسها تدور على شخص يقتل زوجها معوض. الموضوع وراه سر كبير. قامت النيابة العامة وطلبت أمر بمراقبة الزوجة هذه بدون ما يدري زوجها وبدون ما يدري أحد. لا، وقاموا يراقبون كذلك خط التليفون ويسمعون مكالماتها مع أي شخص ثاني. هني اكتشفوا أن زوجة معوض تكلم شخص، منو هالشخص ما كان مبين معاهم، لكن هالشخص مبين أن له علاقة حب وغرام مع زوجة معوض، ومبين أن العلاقة قديمة جدا، وفاتحته في الموضوع وقالت له أنها حاولت أن تشوف شخص يقتل معوض لكن ما ضبطت معاها. قالت له أنا عندي خطة ثانية. قال لها شنو؟ قالت معوض عنده عادة أن لا جاء يبي ينام لازم يأكل حبوب منوم علشان يقدر ينام بشكل عميق، لأنه يفكر كثير بالشغل وكذا. فش رايك تشتري لي نفس النوع المنوم اللي يأكله كل يوم ونحط له في اللي هو الحليب أو اللبن يشربه قبل لا ينام، نحط له بكميات كبيرة علشان تقتله، ولما يتم تشريح جثته بعدين يبين ان هذا ماخذ منوم، والمنوم اللي هو ياخذه اصلا ماخذه بوصفة من الطبيب. هني نبعد الشكوك عني وعنك ويصفى لنا الجو بعد ما يموت. قال لها اوكي، وفعلا راح اشترى لها المنوم وحطت كميات كبيرة في الحليب علشان معوض يشربها، ويشرب الرجال وهو ما يدري وواثق من زوجته ونام. المكالمة كانت مسجلة ومراقبة، وعطوا أمر لرجال الأمن بمداهمة البيت على طول، وخذوا معاهم إسعاف في نفس اللحظة. دخلوا عليه بالليل والرجال في سابع نومه، على طول انقلوا إلى المستشفى وسووا له غسيل معدة، وفعلا كاد إن الرجل يموت لأن فعلا كان عنده ارتفاع بالدورة الدموية والضغط وحالته حالة، لولا أن المكالمة كانت مراقبة وتم إلقاء القبض على زوجته. أخذوا زوجته للتحقيق، وهني انهارت بالموضوع. قالوا لها في البداية قولي لنا منو الشاب هذا اللي تكلمينه بالتليفون. قالت هذا الحارس مال بيتي. حارس البيت؟ قالت اي نعم، انا لي علاقة فيه قبل لا اتزوج معوض، ولما تزوجنا قلت حق معوض انه في شاب غلبان وكذا، فابيك تجيبه يعني يشتغل عندنا حارس. وفعلا خلاه يشتغل عندنا وحاط، وكذلك خلاه يسكن في غرفة بالجنينة اللي تبع الفيلا، وانا دائما على اتصال معاه وأخلو فيه لما يطلع معوض إلى الشغل، فكنا نفكر بطريقة نتخلص فيها من معوض. سألها وكيل النيابة، قال لها إذا أنت لك علاقة بشخص قبل زواجك من معوض وفترة زواجك كنت تحاولين أن تتخلصين منه على كلامك، إذا شنو قصة قيام معوض بإطلاق النار على حمدي لأن حمدي كان يتحرش فيك مثل ما ادعيتي؟ قالت أنا صراحة راح أعترف لكم كل شيء. حمدي صديق معوض كان مخلص له بشكل كبير جدا، وأنا صراحة ظلمته لأن حمدي رفض الإغراءات اللي كنت أحاول أن أخليه يطيح فيها، وكان يصدني دائما، وكان يخاف أن زوجي يعلم في هالموضوع، وأنا وخفت أن ينكشف أمري، لذلك قلت أتخلص من زوجي ومن صديقة حمدي بهالطريقة، أني أحرض زوجي عليه وأقول له أنه تحرش فيني. وفعلا قام معوض وأطلق النار عليه، لكن نجح حمدي، ولما طلع من المستشفى ترك القرية ومشى وانتهى السر معه. وكل نيابة فهم الموضوع بالكامل، وهني انكشفت القصة بالكامل. طبعا تم إلقاء القبض على شريكها وعشيقها، وتم توجيه تهمة الشروع بالقتل للزوجة وشريكها. ولما صحى معوض اكشفوا له القصة بالكامل، انصدم ان شلون ظلم صديقه حمدي وكاد انه يقتله، والموقف الطيب والشريف اللي سواه حمدي، ان لما تم استجوابه قال ان معوض اطلق عليه النار بالخطأ، ولما طلع من المستشفى حتى ما اخذ حقه وترك القرية ومشى، والخاينة زوجته كانت تخونه مع الحارس اللي اصلا هذا عشيقه ووهمته انه رجل غلبان ويبي شغل. قام عاد معوض ويدور على حمدي في القاهرة ورجع مرة ثانية، وتم الحكم على الزوجة وعلى شريكها بالسجن 7 سنوات. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.